من هوى بعيون مظلوم مناضل وذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل. رباه سلم أهلها واحمل المخارج والمداخل واحفظ بلادا مسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل. الله يعطيك العافية صالح.